اللهم آنس وحشتهم ووسع لهم في قبورهم، اللهم آنس وحشتهم وآنسهم في قبورهم ووسع لهم في قبورهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم خذ بأيدينا وبنواصينا إلى الخير، اللهم اجعل هذا الشهر المبارك العظيم رحمة علينا، اللهم اعتقنا فيه من النار، اللهم اعتقنا فيه من النار، اللهم كن لنا عونا معينا وكن لنا وليا ونصيرا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين، لك راهبين مطواعين، إليك مخبتين منيبين أواجين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا من الشتات، اللهم احفظنا من الفرقة، اللهم احفظنا من الشتات، اللهم احفظنا من الفرقة، اللهم احفظنا من الفرقة، اللهم اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.